الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المالكي في جامع بيان العلم وفضله، وتوقفنا في الباب العاشر وهو باب ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في فضل العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب ذكر حديث صفوان بن عسان في فضل العلم. قال: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر قال: حدثكم قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عانب بن الفضل قال: حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متئك على برد له أحمر، قال: فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال: قلت: يا رسول الله، لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث. هذا الحديث الأول أورده في باب يعني ذكر فضل طلب العلم، وهو حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله تعالى عنه، وسيورده أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، لأن حديث صفوان وحديث أبي الدرداء متشابهان في المعاني. وصفوان بن عسان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا الحديث يعني من طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع، لكن حتى ولو لم يثبت المرفوع وثبت الموقوف فقط، فإن مثل هذا لا يقال من حيث الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو صفوان بن عسال ذكر أشياء من الغيب وتتعلق بملائكة الرحمن، فهذه الأمور لا يمكن أن يذكرها الصحابي إلا بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء صفوان بن عسان المرادي وهو من مراد قبيلة باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء طالبا للعلم وجاء سائلا ويبحث عن أمر دينه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من الفقه، من ذلك المسح على الخفين للمسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول هذا الحديث يعني فضل طلب العلم، وفضل أن يسلك الإنسان مسلكا في طلب العلم، فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها. وهذا من عظيم فضل الطلب، وذلك أن الملائكة تكون مع طالب العلم فتحفه وتحيط به من كل جانب، ثم تظله بهذه الأجنحة التي خلقت أو خلقها الله عز وجل لها. قال: فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ فذكر له أنه يسافر كثيرا بين مكة والمدينة، ويحتاج في سفره إلى تعلم أمور دينه من حيث المسح على الخفين وغير ذلك. قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز أبو الحسن قال: حدثنا عفاف بن مسلم قال حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت: طلب العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالحديث الأول رواه عن من طريق عن آخر عن زيد بن حبيش وهو من طريق من هادي بن عمرو، والحديث مشهور من حديث عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود المقرئ عليه رحمة الله، وكان في حفظه يعني كلام، وهذا هو المشهور من هذا الحديث أنه من حديث عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن صفوان ابن عسال، وهذا أشهر الطرق. وقد رواه عن عاصم ابن أبي النجود الكثير من الأئمة المعروفين بالعلم والحفظ كسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغير هؤلاء كثير. فيقول صفوان بن عسال يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وفي الحديث الأول أن الملائكة تظله بأجنحتها، فالعلماء ذكروا لقوله تضع أجنحتها يعني عدة تأويلات، من ذلك أنهم قالوا تضع أجنحتها أي تتوقف عن الطيران، وهذا كله تعظيما للعلم وتعظيما لطالب العلم ولحلقات العلم. ومنهم من قال أنها تظله بأجنحتها كما جاء في الحديث الأول، ومنهم من قال أنها تبسط هذه الأجنحة على الأرض ليمشي عليها طالب العلم، وذلك تعظيما له وإن لم يكن يشعر بذلك. ولعل المراد من ذلك والله أعلم كما جاء أنها تضع أجنحتها بحيث أنها يعني تظل طالب العلم وتظل حلقات العلم، وهذا علمه عند الله عز وجل، وهو من الغيب الذي لا يعلمه الإنسان، لكن يؤمن به بأن الملائكة تحف بهؤلاء بطلبة العلم وتحف بمجالس العلم وتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يطلب، لأنه يطلب شيئا يقربه إلى الله عز وجل. فالله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة تعظم وترفع من شأن طالب العلم فتحفه بهذه الأجنحة وتتنزل عليه الرحمات وتحفه وتضع هذه الأجنحة رضا بما يطلب في مرضات الله عز وجل. قال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان فذكر مثله بتمامه. قال: وأخبرنا عبد الله محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وهذا يدل على أن زر بن حبيش عليه رحمة الله لما جاء إلى صفوان بن عسان رحب به صفوان بن عسان، رحب به لما رآه يطلب العلم، ثم ذكر له أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديثا في يعني فضل طلب العلم، فكان صفوان بن عسان المرادي عليه رضي الله عنه يستعمله كما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل طلب العلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث. قال أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أنه لما جاء إلى صفوان لطلب العلم قال: ألا أبشرك؟ ثم قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي، وممن وقفه سفيان بن عيينة. يعني يقول أن الحديث اختلف العلماء أو اختلف الرواة عن عاصم ابن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود المقرئ، فبعضهم يرفع الحديث تاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه، لكن الصواب أن الحديث أوله موقوف، وذلك أن هذه القصة كانت بين زر بن حبيش وصفوان بن عسال، ويعني ذكر صفوان بن عسال يعني شيئا من الكلام من يعني من قوله موقوفا عليه، ثم رفع البقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم. قال ابن عبد البر وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي، يعني حتى لو أوقفه وذكره من قوله تاما فإن هذا لا يقال من قبل الرأي، فيأخذ حكم المرفوع لأن فيه أشياء من الغيب، وهذه الغيبيات لا يعلمها الصحابي إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا جاء عن صحابي كلاما وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله الإنسان برأيه، فالعلماء عليهم رحمة الله يجعلونه من قبيل المرفوع، أي الذي يعني يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يمكن أن يقوله بالرأي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى ابن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود سمع زرا يقول أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. وقلت حاك في نفسي مسح على الخفين، وذكر الحديث مرفوعا في المسح على الخفين. يعني أورده من حديث سفيان بن عيينة، قال لأن سفيان ممن وقف الحديث أي جعله موقوفا على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أوله الذي يدل على فضل طلب العلم، فهنا لم يقل صفوان بن عسال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل قال فقال إن الملائكة لا تضع أجنحتها، أي أنه من قول صفوان. وكما قلت حتى لو كان الموقوف أرجح فإن هذا لا يقال من قبل الرأي فيأخذ حكم المرفوع، خاصة أنه ذكر بعد ذلك المسح على الخفين من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكره يونس بن عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده مثله سواء، ورواه عن عاصم جماعة منهم همام وزيد بن أبي أنيس وأبو جعفر الرازي. قال أبو عمر قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حماد بن سلمة وأبو جعفر الرازي، وليس كما ظنوا، لأن حماد بن سلمة لم يتفرد برفعه، بل رواه كما قلت عن عاصم بن بهدلة جماعة من الثقات ومن الأئمة الأثبات، بعضهم يوقفه وبعضهم يرفعه، والموقوف أيضا له حكم الرفع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.